على ما ييسره الله تبارك وتعالى. مما سمعنا قراءته هذه الليلة فقد قرأ إمامنا في صلاة الفريضة في سورة البروج، وقد سبق الكلام عليها، وسمعنا ما تلاه الإمامان الفاضلان في صلاة القيام صلاة التراويح من الآيات الكريمة العظيمة. وقد تقدم الكلام على بعضها، وبناء على ذلك فإني رأيت أن أعدل عما جرت به العادة هذه الليلة لأبين الآداب التي ينبغي أو يجب أن يتأدب بها طالب العلم، بعد أن أذكر فضل العلم. العلم الشرعي لا يعدله شيء في الفضيلة، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصحيح النية؟ قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فالعلم أفضل ما يتقوى به من العبادات، يعني أفضل من التطوع برواتب الفريضة، أفضل من التهجد، أفضل من الوتر، أفضل من جميع نوافل العبادات، بل جعله الله تعالى معادلا للجهاد في سبيل الله. فقال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. نفر يعني خرج للجهاد في سبيل الله. فلولا نفر يعني فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي إيش؟ أي وقعد طائفة، نفر طائفة وقعد طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ليتفقهوا الفاعل من؟ النافرة أو القاعدة؟ القاعدة، يقعدون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفقهون في دينهم وينذرون قومهم إذا رجعوا إليهم. فجعل الله تبارك وتعالى الجلوس للفقه في الدين بمنزلة الخروج للجهاد في سبيل الله في قتال الأعداء. فإذا قال قائل: وأيهما أفضل، العلم أو الجهاد؟ فالجواب: العلم أفضل من حيث هو بقطع النظر عن أسباب أو عوامل ترجح الجهاد، فهذا شيء آخر. العلم أفضل لأن العلم يحتاج إليه المسلمون في كل شيء. كيف تتوضأ إلا إيش؟ إلا بالعلم. كيف تصلي إلا بالعلم. كيف تصوم إلا بالعلم. كيف تحج إلا بالعلم. كيف تزكي إلا بالعلم. كيف تنام إلا بالعلم. كيف تأكل إلا بالعلم. كيف تشرب إلا بالعلم. فالعلم يدخل في جميع الحياة، والجهاد خاص بشيء معين من الدين، وهو صد الأعداء وقتالهم حتى يكون الدين لله عز وجل. والجهاد محتاج إلى العلم، أليس كذلك؟ يعني لا بد أن تعلم كيف تجاهد، كيف تقسم الغنيمة، كيف تحجم عن القتال، كيف تقدم عليه. فالعلم إذن العلم الشرعي أفضل من الجهاد في سبيل الله. أما ما الأفضل للشخص المعين أن يجاهد أو يتعلم؟ استمع، هنا رجل قوي الجسم شجاع مقدام لا يقوم له إنسان، وهو في العلم والفهم والحفظ ضعيف، فما الأفضل له؟ الأخ قم وترك الهواجيس يا رجل، اترك الهواجيس، ما الأفضل له؟ وش ايش ما هي الصورة اللي سألناك عنها؟ تمام، أسرع وزنك وجيس يا رجل. هذا نقول الأفضل في حقه الجهاد. ورجل آخر ضعيف البدن جبان ليس عنده قوة لكنه قوي في الحفظ والفهم وتفريع المسائل على دلائلها، ما الأفضل له؟ جميعا العلم. طيب، إذن العلم من حيث هو علم إيش؟ أفضل من الجهاد في سبيل الله. أما إذا أردنا أن نطبق هذا على شخص معين فإنه يختلف، فمن الناس من نقول الأفضل أن تجاهد، ومن الناس من نقول الأفضل أن تتعلم حسب حاله. لكن يجب علينا في طلب العلم أمور. الأول، وأعني بالوجوب هنا ما يشمل الواجب والمستحب، أولا أن ينوي الإنسان امتثال أمر الله تعالى في طلب العلم. وهل أمر الله بطلب العلم؟ نعم أمر بطلب العلم، فما أكثر ما نسمع في القرآن اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وهذا أمر بالعلم. ورغب في العلم وقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ونفي الاستواء لأن بينهما من الفضل كما بين السماء والأرض. وقال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذا شيء يشهد له الواقع. فكم من إنسان ليس له حسب وليس له نسب وليس عنده مال وليس ذا قبيلة مرموقة، يفضل كثيرا من عباد الله بسبب إيش؟ بسبب علمه. ولهذا قيل العلم يرفع بيت لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. وقال الشاعر الآخر فليس سواء عالم وجهول. وقال الثالث تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل. فالعلم أمر الله به ورغب فيه وحث عليه. فلتلاحظ يا طالب العلم، فلتلاحظ أنك تطلب العلم أكمل امتثالا لأمر الله ورغبة في ثواب الله عز وجل. ثانيا أن تنوي بالعلم حفظ الشريعة، لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تحفظ بشيئين، إما بالكتابة وإما بالصدور، والعلم حفظها بالصدور، فتنوي بذلك حفظ شريعة الله عز وجل. ولا شك أن حفظ شريعة الله من أوجب الواجبات، فتكون بذلك قائما بواجب على الأمة جميعا، وهو إيش؟ حفظ شريعة الله عز وجل. ثالثا أن تنوي بتعلم العلم حماية الشريعة عن المحرفين والمبدلين والغالين والجافين، فإن الشريعة لها أعداء، لها أعداء يحرفون الكلمة عن مواضعه ويضلون عباد الله، وبالعلم يحصل الدفاع والحماية للشريعة الإسلامية. وإني أضرب لكم مثلا، لو أن رجلا مبتدعا حضر إلى شباب في مكتبة يراجعون، المكتبة مملوءة من كتب العقيدة الصحيحة ومن كتب التفسير ومن كتب الفقه وغيرها من الكتب النافعة، فجعل هذا الرجل المفسد المبتدع المحرف جعل يتكلم من أجل أن يثبت بدعته، يتكلم إلى شباب والشباب لم يستوي بعد ولم يميز بين الحق والباطل والصالح والفاسد، وجعل يقرر عقيدته الفاسدة. هل يمكن للكتب التي في الرفوف أن تثور في وجهه وتبين بدعته؟ عجيب يا جماعة، لا. لكن لو كان هناك عالم شرعي يعرف الحق ويقول به ويجادل عنه لقام في وجه هذا المحرف المبتدع. ولهذا لا تنتشر البدع إلا في غيبة أهل السنة وغفلة علمائهم، وإلا لا يمكن للبدعة أن تقاوم السنة أبدا. لماذا؟ لأن البدعة باطل والسنة حق، وقد قال الحق المبين رب العالمين: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. تصور هذه الصورة، نقذف أي نرمي بقوة وشدة بالحق على الباطل فيدمغه، أي يصيبه في أم دماغه إصابة مميتة فإذا هو زاهق. تصور رجلا قويا شجاعا أخذ بحجر كبير وضرب به رأس إنسان فانفجر دماغه، ماذا يقول؟ يموت ولا يحيا؟ يموت حالا. هكذا الحق مع الباطل، ولكن الحق لا بد له من أهل. السيوف لا تقطع الرقاب إلا إذا تحرك أصحابها، فلا يمكن أن تشيع البدع في بلاد إلا لغفلة العلماء وجهل العامة، وإلا لا يمكن للبدع أن يقوم لها قائمة ما دام الحق موجودا قائما به أهله. إذن أن ينوي طالب من إيش؟ نبدأ من الأول، ابتداء من الله، والثاني حفظ الشريعة، والثالث حمايتها والدفاع عنها. طيب، الرابع أن ينوي رفع الجهل عن نفسه، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه، لأن الأصل في الإنسان الجهل أو العلم. الله أكبر، الأصل في الإنسان الجهل. الدليل قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا دليل من الكتاب، دليل من الواقع. أنتم الآن إذا جلستم إلى عالم يدرس، المسائل التي يدرسها هذا العالم هل كنتم تعلمونها من قبل؟ لا. إذن ازددتم علما، وكلما نشطتم في طلب العلم وتلقيه من العلماء أو من الكتب ازددتم علما. فتنوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسك. ولا شك أن رفع الجهل عن النفس إحسان إليها أيما إحسان. والله تعالى أمرنا بالإحسان عموما ولا سيما على أنفسنا. الخامس وهو من الآداب الواجبة أن يعمل طالب العلم بعلمه، وهذا هو المهم، التطبيق العملي للمعلوم الذهني، أن تعمل بالعلم. أي فائدة لعلم لا ينتفع به الإنسان ولا يعمل به؟ أجيبه جواب ميت، هذا لا فائدة، بل إن هناك مضرة، لأن العالم الذي لا يعمل بعلمه أعاذني الله وإياكم من ذلك، أشد إثما وقبحا من الجاهل. وقد قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، يعني العالم الذي لا يعمل بعلمه معذب بالنار قبل أهل الشرك، لأنه حمل سلاحا وهو العلم وصوبه إلى من؟ إلى نفسه. والآن قامت عليه الحجة بعلمه، فإذا لم يعمل كان علمه عليه وبالا، نسأل الله العافية. إذا لا بد من العمل بالعلم. العمل بالعلم يظهر أثره في العبادة، بأن يكون طالب العلم حريصا على العبادة بجميع أنواعها، من عبادة بدنية أو مالية أو مركبة منهما، من عبادة تتعلق بالآدميين، من عبادة خاصة بالخالق. المهم لا بد أن يظهر الأثر العلم عليه في العبادة. فإذا رأينا طالب علم قرأ إن صلاة الجماعة واجبة، ورأيناه يتهاون، يؤذن المؤذن وهو في بيته ما يخرج لصلاة الجماعة، فهل هذا تخلق بأخلاق العالم؟ أجب يا رجل، لا، لم يتخلق ولم ينتفع بعلمه، ولا يكون مبررا له أن يقول أنا جالس أراجع مسألة مهمة. نقول لكن صلاة الجماعة أهم، وصلاة الجماعة تفوت، والمسألة المهمة على زعمك إيش؟ لا تفوت، إذا صليت فرجع. لكن الشيطان يملي له ويلبس عليه ويقول أنت في خير، أنت تسعى في طلب العلم. فلا بد من أن يظهر آثر العلم على العالم بالعبادة. ومن آداب طالب العلم أن يظهر أثر علمه في سلوكه ومعاملته الخلق، بأن يكون حريصا على نفع إخوانه المسلمين بالعلم، بالمال، بالجاه، بقدر استطاعته، حتى يظهر أثر العلم عليه في إيش؟ في سلوكه ومنهجه. ومن أهم شيء في المنهج أن يكون علمه ممسكا له عما يثير الأمة ويوجب البلبلة باسم الغيرة والدين وما أشبه ذلك. أنا لا أقول اجعلوا غيرتكم تموت، أقول أحيوا الغيرة، ولكن اجعلوها على حسب الشريعة. ومن أقوى الناس غيرة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم أشد الناس غيرة على دين الله، ثم من بعدهم أئمة المسلمين. راجعوا سيرة الصحابة كيف تجدونها سيرة متزنة ليست منخذلة أمام الواقع وليست سائرة أمام الواقع، بل إنها إيش؟ معتدلة مستقيمة. ولذلك لما طغت الغيرة على المنهج السليم ماذا حصل من الفتن؟ حصل القتال بين المسلمين وسفك الدماء، وصار بعض المسلمين على بعض أشد منهم على اليهود والنصارى. فمن آداب طالب العلم أن يكون متزنا في منهجه، لا ثائرا ولا داثرا، بل يكون معتدلا، يقدم في موضع الإقدام ويحسن في موقع الإحشام، ويوازن بين المصالح والمفاسد، وينظر بالعقل وبالحس ماذا حصل من الانتفاع والغلو في جميع البلاد. ومن آداب طالب العلم أن يكون متخلقا بالأخلاق الفاضلة من السماحة واللين والوقار واحترام شعائر الله عز وجل، ولا سيما في المسجد الحرام. وقد بلغني أن بعض الناس في المسجد الحرام يتحدث بعضهم إلى بعض وكأنما يتحدثون في إيش؟ في بيوتهم، في مجلس يتحدثون في مجلس من مجالس البيوت، من الضحك والكلام اللغو، وربما تكلموا بالكلام الباطل المحرم. وليس هذا لائقا لا بالمكان ولا بالزمان ولا بالإنسان طالب العلم. طالب العلم يجب أن يكون محترما وقورا، واضح؟ وهذه نقطة يجب أن تفهموها، وهي الوقار والسكينة، لأنه كلما كان الإنسان أشد وقارا كان أعظم احتراما في قلوب الناس. ولست أقول كونوا على كبرياء من الأمر، لست أقول كونوا على كبرياء من الأمر، لا، التكبر مذموم على كل حال، لكن احترموا أنفسكم يحترمكم الناس. ومن آداب طالب العلم المهمة جدا الدعوة إلى الله عز وجل، لقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي إيش؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فادعو يا طالب العلم إلى الله، يبارك لك الله في العلم، وتحقق بذلك ميراث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء من ميراثهم الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى الله، ولكن بماذا؟ بالعلم، بالحكمة، والموعظة الحسنة، والجدال بالتي هي أحسن. وهذه مراتب بحسب حال المدعو. فالإنسان الابتدائي الذي ليس في قلبه شيء، عامي جاهل، يكفيه إيش؟ يكفيه الدعوة، دعوة، دعوة بحكمة، بين له ما تدعو إليه بحكمة، أي بوضع الشيء موضعه حتى يطمئن مما تقول. هذه واحدة. وقد تدعو شخصا عنده بعض المخالفات لكن ليس عنده مجادلة، لأنه عام ما يستطيع يجادل، هذا جاء أدعوه بإيش؟ بالموعظة. أذكر له من الترغيب والترهيب ما يلين به قلبه. فمثل إذا قلت يا فلان صلي مع الجماعة، فقال كل واحد، الصلاة وحدي، أصلي في بيتي وآتي بجميع أركانها وواجباتها وشروطها، أو في المسجد كل واحد. هذا فيه نوع من العناد. وش يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إيش؟ إلى موعظة، إلى موعظة حسنة تصل إلى قلبه. فإن لم تنفعه الموعظة وكان عنده شيء من الجدل، فماذا؟ نجادل، ما هو مجادلة مثل ما جادلنا، بالتي هي أحسن. وانظر تعبير القرآن الكريم، الموعظة قال حسنة، والجدال بالتي أحسن، لأن الجدال أنت أمام خصم يورد عليك الشبهات، لا بد أن تجادل بما هو أحسن من مجادلتي. أحسن بإيش؟ أحسن بالأسلوب، وأحسن بالإقناع، وأحسن بإفحام الخصم حتى لا يتمكن من التحرك. انظر إلى محاجة جرت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ورجل طاغية، حاج إبراهيم في ربه، فأراد إبراهيم عليه السلام أن يبين له حقيقة ما يجري بينه وبين الرجل بما يملكه الله ولا يملكه غيره. كن يا أخي، ما هو؟ كم؟ أسمع، قال سيدنا إبراهيم. من الجاب سيدنا؟ لماذا لا تعبر بما عبر الله عز وجل؟ أتريد تعبيرا أحسن من تعبير الله؟ أجب لا. إذن قال إبراهيم، طيب، ونحن نؤمن بأن إبراهيم سيدنا وأن محمدا سيد بني آدم، ليس عندنا في هذا شك، لكن من جملة تسجيدنا إياه أن ننطق بما نطق به. لما قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، ماذا قال؟ قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. يا جماعة، ايش الكلام هذا؟ قال الله، قول اللهم صل على سيدنا محمد، لا بالإجماع. ماذا قال؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بارك الله فيك. ولا قال سيدنا إبراهيم ولا طيب. أتدرون ماذا قال الذين يغلون في الرسول عليه الصلاة والسلام بغير حق؟ قالوا إنه لم يقل قولوا اللهم صل على سيدنا محمد تواضعا منه صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، يعلم الأمة ما غيره أفضل منه تواضعا. أسألكم، هل يمكن لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له بلغ ما أنزل إليك من ربك أن يبلغ الأمة بصيغة غيرها أفضل تواضعا؟ أجيب يا جماعة، لا والله أبدا. ألم يقل أنا سيد ولد آدم؟ هو نفسه، ليش يقول هالكلام؟ على رأي هؤلاء يكون ما تواضع. هذا غلط. الذي يريد اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام حقا وتعظيمه حقا ينطق بما نطق به. هو قال قول اللهم صل على محمد. انتبهوا لهذه النقطة يا جماعة، إننا نؤمن بأن محمدا سيد ولد آدم وليس عندنا في ذلك شك، ونعتقده سيدنا وإمامنا وأسوتنا، وأن من كمالنا أن نتبع سيرته وشريعته، لكننا لا نقول ما لا يقول، لا نقول ما لا يقول، نقتصر على ما قال هو عليه الصلاة والسلام لأنه علم أمته الحق. طيب، الذي حاج إبراهيم فربه نرجع إليها، وكل هذا بسبب قول الأخ سيدنا إبراهيم، وإبراهيم والله سيدنا على رؤوسنا، لكن نقول كما قال الله عز وجل، حاج رجل طاغية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في ربه، فقال له إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال له ربي الذي يحيي ويميت، الرجل هذا قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. هذه الجملة كلمة تحتمل، ويمكن أن يقع فيها الجدال والمخاصمة وهات ورد. فقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. تحتاج آلم يمكن فيها جدل ولا ما يمكن؟ كيف ما يمكن؟ لا يمكن. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إذا أتيت بها من المغرب صرت ربا. والنتيجة بهت الذي له تضرب بها على رأسه حتى يطيح صريعا. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طيب صار الدعوة إلى الله على كم، على كم مرتبة؟ الدعوة إلى الله ثلاث مراتب: الحكمة، الموعظة الحسنة، الجدال بالتي أحسن. هناك مرتبة رابعة ذكرها الله عز وجل في قوله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الذين ظلموا ما يحتاج مجادلة بالتي أحسن، يجادل بإيش؟ بضرب الرقاب، يجادل بضرب الرقاب حتى لا مجادلة بعد ذلك. لأن الظالم المعتدي الذي لا يرعى الحق لا فائدة منه. من إذن أعود إلى آداب طالب العلم، أن يكون إيش من آدابه الواجبة أن يكون داعيا إلى الله عز وجل، لكن على حسب المراتب التي جاء بها القرآن. ومن آداب طالب العلم المهمة جدا أن لا يفتي نفسه بشيء ويفتي عباد الله بشيء آخر. لأن ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين ذكر هذه الآفة، أن بعض الناس يفتي نفسه بشيء ويفتي غيره بشيء آخر في مسألة واحدة، فيفتي نفسه بجواز هذا العمل، وإذا استفتي عنه أفتى بتحريمه. هذا غلط. الإنسان غير مشرع. نعم لو أفتى غيره بحل شيء ومنع نفسه منه تورعا فهذا لا بأس به، انتبه لهذه النقطة. أما أن يفتي نفسه بحل شيء وغيره بتحريمه هذا غلط، لكن أن يفتي غيره بحل شيء ويتورع عنه فهذا شيء آخر. ولما حدث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع لا تجوز في الأضاحي، أترك السواك يا رجل، أربع لا تجوز في الأضاحي: العورة البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة التي لا مخ فيها. قال له رجل إني أكره أن يكون في السن نقص أو في القرن نقص. قال له ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. الفقه فقه عجيب. ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. ليس للإنسان أن يحرم على عباد الله ما أحل الله عز وجل. من ذلك أن بعض الناس في أذان الفجر في رمضان يقول هناك أذانان، أذان للإمساك وأذان لدخول وقت الصلاة. سمعنا أنه يوجد في بعض البلاد من يقول هذا وقت الإمساك وهذا وقت الصلاة. وقت الإمساك قبل وقت الصلاة خمس دقائق أو أكثر. هل هذا حق أو باطل؟ هذا باطل. ليس بحق. وقت الإمساك هو الوقت الذي تحل فيه الصلاة سواء بسواء، وهو أن يتبين الفجر، أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر حينئذ دخل وقت الصلاة وحرم على الصائم الأكل والشرب. أما أن نمنع عباد الله مما أحل الله عز وجل قبل أوان وقته زعما أن هذا من باب الورع، فهو والله من باب الوقوع في التلف. لا تمنع عباد الله ما أحل الله لهم، بل إن الإنسان لو أكل قبل أن يتبين له الفجر ثم تبين له أن أكله كان بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأكل صدر منه عن إيش؟ عن جهل. لكن لو صلى قبل الوقت ظانا أنه دخل الوقت ثم تبين أن الوقت لم يدخل وجب عليه إعادة الصلاة لأنها قبل وقتها، فصار الاحتياط للصلاة أولى من الاحتياط لمنع الصائم من الأكل والشرب. نعم. أيضا من آداب طالب العلم الواجبة أن لا يتسرع في الإفتاء، لا يتسرع في الإفتاء، لأن المفتي معبر عن من؟ عن شريعة الله، عن الله ورسوله. فإذا أفتى على وجه لا يجوز له فيه الفتوى كان كاذبا على الله ورسوله والعياذ بالله. وما أسرع الذين اتخذوا الإفتاء مهنة للرفعة، فصاروا يتصدرون للإفتاء بغير علم، وهؤلاء من أكبر الضرر على الأمة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في آخر رسالته الفتوى الحموية، قال رحمه الله: يقال إنه أفسد الدين أربعة، الذين أفسد الدين أربعة. استمع للمثل: الذين أفسد الدين أربعة، نصف متكلم، نصف متكلم يعني قاري في علم الكلام، ونصف متفقه يعني قاري في علم الفقه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. هؤلاء أفسد الدنيا أنصاف. نصف المتكلم أفسد الأديان، لأن أشد من أضر بالمسلمين في العقيدة هم أهل الكلام، هم الذين أفسدوا عقائد المسلمين. نصف المتكلم أفسد الأديان العقائد. ليش؟ لماذا قالوا نصف متكلم؟ أشرح لكم هذا. من لم يدخل في الكلام ولم يتعلم الكلام فهو في عافية منه، ومعلومه مبني على الفطرة وليس فيه انحراف، فهو سالم مما ضلت علم الكلام. ومن برع في علم الكلام ووصل غايته عرف أنه باطل ورجع عنه وأعلن فساده ورجع إلى الحق، كما قال الرازي: أقرأ في الإثبات قوله تعالى: الرحمن على عرش استوى، وأقرأ في النفي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني فأثبت الاستواء بدون مماثلة، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فهذا وجه كون نصف المتكلم مفسدا للدين للعقيدة. نصف المتفقه يفسد ايش؟ البلدان، يفسد البلدان، لأنه عن المتفقه يفتي الناس بفقه غلط فيعطي مال هذا لهذا وأرض هذا لهذا وسيارة هذا لهذا بدون علم فيفسد إيش البلدان. الطبيب نصف الطبيب مشكل يفسد إيش يفسد الأبدان. يأتيه الرجل يقول إن فيه حرارة فيعطيه أقراصا يقول هذه تطفئ الحرارة وإذا بها تزيد في الحرارة أفسد البدن والأصلحة أفسده. وما أكثر ما يتوهم بعض الناس في مسألة الطب. طيب بقي نصف النحو وما أكثر أنصاف النحويين عندنا هنا في المجلس. نعم نصف النحوي يتكلم ويظن أنه على اللغة العربية وإذا هو ينصب المرفوع ويجر المنصوب ويأتي بحركة بين النصب والجر أحيانا. نعم أشمام ولا إمالة. على كل حال نصف النحو بلى. كثيرا ما يقرأ القارئ على صواب ثم يرد ويقرأ خطأ لأن النحو عنده يقتضي الصورة الأخيرة التي هي الخطأ فيفسد إيش لا يفسد اللسان اللسان العربي. فعلى كل حال نعود إلى المهم من هذا وهو أن لا يتسرع الإنسان في الفتوى ليتق الله ربه في نفسه وفي إخوانه المسلمين. لا يفتي إلا بعلم لا يتسرع خصوصا في المسائل التي تخالف رأي جمهور العلماء. انتبه المسألة التي تخالف رأي جمهور العلماء لا تتسرع فيها إلا بعد التروي والتأني والنظر في الأدلة أدلة الفريقين لأن الأكثر أقرب إلى الصواب إيش من الأقل. يعني هو ليس يقين أنهم هم الأصواب لا الحق ليس بالأكثرية الحق بموافقة الكتاب والسنة لكن الأكثر أقرب إلى الصواب. فإذا كانت المسألة على خلاف قول الجمهور فلا تتسرع في الفتوى بها حتى تتأمل وتتدبر وتنظر أدلة الفريقين وحججهم وحينئذ إذا تبين لك الحق فلا بد من القول به. كذلك ما كان عليه الناس أي ما أقره علماء البلد لا تتسرع في مخالفته لأن أمة قامت على العمل بهذا الرأي مع وجود علمائها ليس بالأمر الهين أن ينقلوا إلى رأي آخر بدون دليل واضح على أن القول الذي هم عليه قول مرجوح. ولذلك تجد العامة إذا أفتى إنسان بخلاف ما يعهدونه ماذا يقولون؟ يقول أتى بدين جديد وش هذا الدين اللي قال وش هذا الفتوى. ولذلك إذا رأيت قولا صوابا لا إشكال فيه مخالفا لما عليه علماء البلد فاجتمع بالعلماء وناقشهم وبين لهم الصواب واتفقوا على قول. والحق ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. هذه الأداب ينبغي لطالب العلم أن يراعيها. هناك أداب أخرى جانبية كاحترام المعلم والاجتهاد في طلب العلم وتقييد المسائل النادرة لأنه يمر بالإنسان مسائل نادرة لا يجدها في كتب العلماء فإذا لم يقيدها إيش ضاعت ويتمنى أن يذكرها فيما بعد ويعجز. فالمسائل النادرة اجتهد في تقييدها. ولهذا قيل العلم قيد والكتاب نعم العلم صيد والكتابة قيده. قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وهذا صحيح. وكم من مسألة نادرة تطرأ على الإنسان وهو يمشي وهو على فراشه وهو خال يفكر وهي واضحة جدا لكنها نادرة لا تكاد توجد، فيقول هذه واضحة ما حاجة التقييد، فإذا به إيش ينساها ويحتاج إلى تذكر وربما تضيع. فعليك بقيد العلم، فإنه مهم خصوصا المسائل النادرة التي لا تكاد توجد في الكتب. وأظن بعضكم بدا رأسه يميل نحو كتفي من أجل النعاس، لمن كان قد ملأ بطنه من العشاء، ومن أجل العشاء من أجل من بطنه خاوي. فلنقتصر على هذا. أصبر، إن كان الوقت قد انقلم قضينا. نعم، ولننظر باقي إيش، ناخذ سؤالين وثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: أستمع إلى آيات الله في الصلاة وأحاول التأثر والبكاء ولكني لا أستطيع، فما نصيحتكم لعلاج قسوة القلوب، وكيف نجعل قلوبنا تلين لذكر الله؟ نعم، علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر، كثرة قراءة القرآن بتدبر يلين القلب. قال الله تعالى: فويل للقاسة قلوبهم من ذكر الله. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وفي هذا يقول ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمد. هذا واحد. ثانيا: القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كسيرة ابن هشام، وكالبداية والنهاية، وكزاد المعاد بن القيم. فإن قراءة السيرة النبوية الصحيحة تزيد الإنسان إيمانا، وتزيد القلب خشوعا، وتزداد به محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتزداد به معرفة منهجه عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله وتبصير عباد الله. ثالثا: طريق السلف الصالح الذين أوتوا من علم الزهد والورع والرغبة بالآخرة، ما إذا قرأه الإنسان تأثر به. والرابع: الخلو عن التعلق بالدنيا، فإن الدنيا مشغلة للقلب، إذا تعلق القلب بها مات. لماذا؟ لقول الله تعالى: وإنه لحب الخير، يعني المال، لشديد. وقال تعالى: تحبون المال حبا جما. فإذا ملأ الإنسان قلبه بحب المال فالقلب كالإناء. أتعرف الإناء؟ معروف. إذا ملأت الإناء بلبن هل يمكن أن تصب عليه ماء؟ أجب: لا، لو صببت ماء خرج اللبن وزاد ملء الإناء. إذا ملأت القلب بمحبة المال والتعلق بالدنيا امتلأ عن ذكر الله وعن خشية الله عز وجل. أحيانا تجدون أنفسكم يكون لديكم حضور قلب كأنما تشاهدون الآخرة رأي عين، وتجدون خشوعا وحبا للقاء الله عز وجل وشوقا إليه تبارك وتعالى، أليس كذلك؟ وأحيانا تفقدون هذا لأن القلب بين يدي الله، بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يقلبه كيف يشاء ويصرفه كيف يشاء،

المسجد النبوي وهلم جرا، وإذا ترك الصلاة يبتلى ب15 خصلة وما أشبه ذلك. ولو علمت أن سأسأل هذا السؤال لحرصت على أن أتذكر ما يرد علي من هذا، لكن يرد علي بعد أن حضرت إلى هنا كتيبات توزع فيها البلاء والشر، لكن تعلمون أن أهل الشر لا يأتون بالشر هكذا دفعة. لماذا؟ لأن لا يقبل، سيرفض على كل حال، لكن يجيبون في آيات من القرآن أحاديث من الأحاديث الصحيحة ويدسون السم، نقول في العسل ولا في الدسم، كل زين يا جماعة. المهم أنهم يدسون السم في أشياء مقبولة ليقطعوا الناس ويضلوا عن سبيل الله. فأطلب من كل إنسان منكم وممن يسمع كلامي هذا، إذا رأى مثل هذه الكتيبات أو مثل هذه المنشورات، أن لا يوزعها وأن لا يقرأها إلا بعرضها على أهل العلم الموثوق بعلمهم وأمانتهم، وإذا عرضها وأجازوها توكل الله ينشرها. أما أن يتلقى الإنسان كل ما عرض عليه فهذا خطر عظيم يا جماعة. أهل الشر لهم دسائس، لهم طرق، لهم طرق يضلون بها الناس. احذروا أن تأخذوا من هذه المطويات أو المنشورات من الكتيبات وغيرها إلا بعد عرضها على من؟ على أهل العلم. لا بد من قيد الموثوق بعلمهم، هذا واحد. والثاني وأمانتهم ودينهم. كم من عالم كثير العلم لكن ما عنده أمانة، وكم من إنسان عنده أمانة قوية لكن جاهل، فلا بد من علم وأمانة. هذا ما أنصحكم به وأرجو أن تتمسكوا به وأن لا تنخدعوا. بيدي الآن ورقتان صغيرتان لكنني لا أدركهما إبصارا، ولكن أعطيتكم القاعدة، القاعدة التي هي الأساس. والله موفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.